الكذوب والعلي والإكرام. اللهم أخرجنا من الظلمات برحمتك بنا بنورك فتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك واشرح علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك ويسرك علينا وعلى العالمين. اللهم ارفع البلاء عن العباد والبلاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قوله تعالى: الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال فيه 14 مسألة. الأولى قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. لما ذكر سبحانه الحج والعمرة سبحانه وتعالى في قوله: وأتموا الحج والعمرة لله، بين اختلافهما في الوقت، فالشيخ يبين يعني كيف بين، فقال: فجميع السنة وقت للإحرام بالعمرة، شو يسموه هذا ميقات زماني، ووقت العمرة فجميع السنة وقت للإحرام بالعمرة ووقت قال ووقت العمرة ووقت العمرة أو وقت للعمرة، يعني تأكيد هذا ولا كافي؟ فجميع السنة وقت للإحرام بالعمرة، ثم قال ووقت العمرة، يعني وهو وقت العمرة. وأما الحج فيقع في السنة مرة فلا يكون في غير هذه الأشهر، يعني التي قال فيها سبحانه أشهر يعني ثلاث، يعني معنى ذلك أن العمرة تتكرر بالسنة، أما الحج فلا يمكن أن يتكرر. طيب، والحج أشهر معلومات، قال ابتداء وخبر، يعني الحج مبتدا ومعلومات خبر. وفي الكلام حذف تقديره أشهر الحج أشهر، أشهر الحج أشهر، أو وقت الحج أشهر، الحج أشهر، يعني الحج أشهر، أو وقت الحج أشهر الحج أشهر، أو وقت الحج أشهر، أو وقت عمل الحج أشهر. وقيل التقدير الحج في أشهر، ويلزمه مع سقوط حرف الجر نصب الأشهر، يعني قولوا وقيل التقدير الحج في أشهر، إيه ويلزم على هذا التقدير، قال مع سقوط حرف الجر نصب الأشهر. كيف سقوط حرف الجر؟ يعني تقول الحج أشهر الحج، لما بتقول الحج في أشهر، إذا نزعنا الخافض يعني نزعنا حرف الجر فينتصب المجرور، فتقول الحج أشهر الحج، تقديره في أشهر الحج. طيب، لأن الظرف على معنى فيه. ولم يقرأ، يعني حسب قواعد اللغة يجوز، يعني إذا قرأ الإنسان قال الحج أشهر الحج أشهر الحج أشهر أشهر الحج أشهر الحج أشهر أشهرا معلومات أشهرا معلومات، يعني في أشهر معلومات، الحج أشهرا يعني في أشهره، لكن ما أحد قرأ بذلك ولم يقرأ أحد بنصبها، إلا أنه يجوز في الكلام النصب كما يعني ذكرت على أنه ظرف يعني النصب، لأنه كما قلت الظرف سواء كان مكانيا أو زمانيا على معنى حرف فيه، على معنى فيه. ليش؟ لأن فيه تفيد الظرفية، هذا في هذا، يعني ذاك محتوى هذا محتوى، كيف احتوى يعني في صار فيه. حط إذا تقول في هذا اجلس، جلس تقول مثلا دخلت دارا، دخلت في دار يعني احتوته. طيب جلست يوما يعني في يومين، كمان اليوم احتوى هذا، فالمكان والزمان على معنى حذف فيه، وكلها يعني المنصوبات على هذا المعنى، إلا ما كان مفعولا به فليس على ذلك. قال الفراء: الأشهر رفع لأن معناه وقت الحج أشهر، وقت الحج أشهر. طيب أنه أشهر وقت، أما الحج يعني فعل ليس وقتا، حتى يتلاقى بالمبتدأ والخبر فقدرنا وقت. وقت الحج أشهر معلومات، ولا يكون اسم زمان، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثته، وإن يفد فأخبرا. طيب قال الفراء: وسمعت الكسائي يقول: إنما الصيف شهران. الصيف شهران، الصيف غير الأشهر حقيقة، الصيف الحقيقة يعني على معنى الوقت، فبيكون التأم المبتدأ والخبر. طيب والحقيقة هي إنما وقت الصيف شهران. طيب وإنما الطيلسان ثلاثة أشهر، يعني وإنما لبس الطيلسان، مدة لبس الطيلسان ثلاثة أشهر. أراد وقت الصيف ووقت لباس الطيلسان فحذف، هذا شيء يعني كلها لغوية مثلا. الثانية: واختلف في الأشهر المعلومات، فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد والزهري: أشهر الحج، يعني قوله تعالى الحج أشهر معلومات، أي معلومات يعني لدى المسلمين. ما هي هذه المعلومات؟ ما هي هذه الأشهر؟ فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع، يعني صحابة وتابعون رضي الله عنهم: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. وقال ابن عباس والسدي والشعبي والنخعي: هي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. وروي عن ابن مسعود كمان، هذا يعني ابن مسعود رضي الله عنه صار له قولان، قول أنها ثلاثة أشهر كاملة، وقول أنها شهران وعشرة أيام. وقاله ابن الزبير يعني كان طيب. والقولان مرويان عن مالك، حكى الأخير ابن حبيب يعني شهران وعشرة أيام، والأول حكى الأول ثلاثة أشهر ابن المنذر. قال يعني ما الفرق، يعني ما يحج الإنسان إلا بالأشهر بالشهرين إلى عشرة أيام بعدها انتهى، شو يعني ما هو الأثر المترتب على هذا الفرق، وفائدة الفرق تعلق الدم. فمن قال إن ذي الحجة كله من أشهر الحج لم ير دما فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر، لأنها في أشهر الحج. وعلى القول الأخير ينقضي الحج بيوم النحر ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته. فما قال إن ذا الحجة كله من أشهر الحج لم ير دما، يعني لا يجب على من قال بذلك فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر. بعد يوم النحر يعني لم ير دما واجبا فيما يوجب الدم من محرمات الحج، إذا فعله يعني بعد العشرة أيام. أما الذي يقول كل الشهر ينقضي هذا لم ير دما فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر، لأنها لم ير دما فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر، لأنها في أشهر الحج. وعلى القول الأخير ينقضي الحج بيوم النحر ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته. لا، هو ده مو محرمات الإحرام، يعني إذا أراد يعني الإنسان أن يحرم بحج أو يحرم يأتي بعمل من أعمال الحج بهذا الوقت، يعني هذا الذي يريد، لا رمي الجمرات، هي يعني رمي الجمرات هي بتكون بيوم التشريق وبعد العشرة أيام هي من أعمال الحج. لم ير دما فيما يقع من الأعمال، في مو ما يترى بعد يوم النحر، فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر، لأنها في أشهر الحج. طيب إذا فعلها يعني المخالف إذا فعل هذا يعني ما الفائدة؟ بالعكس، فعلها حتى لا يجب فيه دم. يعني إن قلنا إذا تركها فيها دم لأنه واجبة عند السادة الشافعية ومسنونة عند السادة الحنفية، فالذي يقول فيها هذا يعني أوقعها أو لم يوقعها، لكن يظهر في شيء تاني ما عم أذكره. وعلى القول الأخير ينقضي الحج بيوم النحر ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته، يعني فيما لو يعني أحرم بالحج بعد هذا يعني بعد يوم النحر خلص الحج انتهى، لكن لو أحرم بعد ذلك عندها يعني السلام عندها يجب عليه أن يتحلل، يجب عليه أن يتحلل ويعني ويهدي، والهدي يجب عليه أن يهدي، يعني يجب عليه أن يذبح. ليش؟ لأنه هذا بأشهر الحج. أما غيره يقول هذا مو وقت حج، ما في عليه شيء، هذا المراد. هيك الظاهر، الله أعلم. ومع ذلك شوفها براجعها. طيب الثالثة لم يسمي الله تعالى أشهر الحج في كتابه لأنها كانت معلومة عندهم، ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين. طيب الثالثة لم يسمي الله تعالى أشهر الحج في كتابه لأنها كانت معلومة عندهم، ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين. وبعض الثالث يعني لفظ الأشهر جمع، لكن قد يقع على شهرين وبعض الثالث، لأن بعض الشهر يتنزل منزلة كله، كما يقال رأيتك سنة كذا أو على عهد فلان. أي عندما قال رأيتك سنة كذا، يعني لو رأيتك في واحد من أول أيام السنة أقول رأيتك سنة كذا، ولو رأيتك في آخر يوم من أيام السنة يصح أن أقول رأيتك سنة كذا. إذن السنة تطلق عليها كلها في أي وقت من أوقاتها، لذلك صار بعض الشهر يتنزل منزلة كله. طيب ولعله إنما رآه في ساعة هذا الذي قال رأيتك سنة كذا أو على عهد فلان، ولعله إنما رآه في ساعة منها من السنة، مو في يوم، في ساعة. طيب فالوقت يذكر بعضه بكله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شيء جميل، أيام منا ثلاثة وإنما هي يومان وبعض الثالث. ويقولون الناس يعني رأيتك اليوم وجئتك العام، والحال أنهما رأه إلا في بعض اليوم. طيب وقيل لما، يعني تعليل لقوله يقال للشهرين وبعض الشهر ثلاثة أشهر، وقيل لما كان لاثنان وما فوقهما جمع قال أشهر، يعني يطلق الجمع على المثنى. ليش؟ هذا يسمونه جمع لغوي وليس جمع اصطلاحي، مو جمع نحوي. الرابعة اختلف في الإهلال بالحج في أشهر الحج، يعني نوى الحج في غير أشهر الحج، فروي عن ابن عباس من سنة الحج، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله من سنة الحج، يعني أن يحرم به، يعني السنة المتبعة في أداء فريضة الحج أن يحرم المحرم به بالحج في أشهره، في أشهر الحج. وقال عطاء ومجاهد وطاووس والأوزاعي من أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حجه، ويكون عمرة كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنها لا تجزيه وتكون صحيحة لكن نافلة. وبه قال الشافعي وأبو ثور. طيب وقال الأوزاعي رحمه الله يحل بعمرة، يعني هو حج لكن بده يتحلل، يجب أن يتحلل بعمل عمرة. وقال أحمد بن حنبل هذا مكروه، وروي عن مالك يعني أنه مكروه، والمشهور عنه عن الإمام مالك جواز الإحرام بالحج في جميع السنة كلها، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال النخعي: لا يحل حتى يقضي حجه، يعني يتلبس بالحج ليبقى محرم. طيب، لقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يعني ما بتحلل أبدا، ما بتحلل. نعم، لو أشهر أشهر هو أعمل بإيده يعني. أيوة. بس ما أحد يفعله الحقيقة، هذا تنظير للمسألة. يعني من الذي يحرم بالحج مثلا في المحرم أو بصفر أو بربيع؟ من هذا البحر لما بيكون يبقى يعني للحج سبعة من أيام، ما أحد يحرم بالحج، كله يحرم بالعمرة. ليش؟ لطول الإحرام، المصابرة على الإحرام، فما بالك أشهر. لذلك مثال هذا. ومع ذلك يعني لو فعل هذا هل يصح إحرامه بالحج؟ قال: نعم، إحرامه بالحج، ويجب عليه أن يبقى محرما حتى يوم عرفة، حتى يوم النحر. لكن طبعا في مذاهب تانية كلها تقول أنه يحل بعمرة، بعمل عمرة، وهذا الإحرام ليس حجا إنما هو عمرة. مثل ما مثل إذا دخل الإنسان بوقت الصلاة قبل دخول الوقت فهي اسم صلاة مطلقة، بس اسم صلاة ما قلنا بطلها، يعني صلاة باطلة صحيحة، لكن هي صلاة فقط، ولكن لا تجزئ ولا تكفي عن الصلاة المفروضة. طيب، لقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للحج للناس والحج. الأهلة، والأهلة جمع هلال، والهلال يعني كل أشهر السنة. وقد تقدم القول فيها، وما ذهب إليه الشافعي أصح، لأن تلك يعني الآية عامة، وهذه لأن تلك عامة وهذه الآية يعني خاصة، لأن تلك يسألونك عن الأهلة عامة، هي مواقيت يعني الناس يؤقتون في ذلك يعني بالهلال، لكن هذه الآية الحج أشهر معلومات هذه خاصة، ويحتمل أن يكون من باب النص على بعض أشخاص العموم لفضل هذه الأشهر على غيرها، ويحتمل يعني احتمال أن يكون من باب النص، يعني قوله تعالى أشهر معلومات على بعض أشخاص العموم، يعني الأشياء التي نريدها من عموم الأشهر لفضل هذه الأشهر، يعني سبحانه وتعالى على هذه الأشهر بفضيلتها لكونها يكون فيها هذه العبادة، لفضل هذه الأشهر على غيرها. وعليه فيكون قول مالك صحيحا، يعني قوله وهذه الآية خاصة خلص الكلام، على الكلام الإمام الشافعي وقال هو أصح. لكن يعني وجد تأويل كذلك صحيح للإمام مالك، قال ويحتمل أن يكون من باب النص على بعض أشخاص العموم. أشخاص العموم يعني الذي يفعل، يريد أشخاص العموم يعني كل أشهر السنة، كما قال سبحانه وتعالى الأهلة هي مواقيت، لكن نص على الأشهر المعلومات. ليش؟ لفضل هذه الأشهر على غيرها يعني في الإحرام، يعني معنى ذلك يكون الإحرام في كل أشهر السنة صحيح، لكن في أشهر الحج هذه التي بينها سبحانه وتعالى أفضل، لذلك بينها لفضلها. ومع ذلك قال يحتمل، لكن قال أصح، ما ذهب إليه الشافعي أصح. طيب، الخامسة قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج أي ألزمه نفسه بالشروع فيه قصدا باطنا، لأن النية معتبرة بالقلب، وبالإحرام فعلا ظاهرا، وبالتلبية نطقا مسموعا. طيب، هذا معنى فرض فيهن الحجة، شرع في الحج. يعني كيف يكون؟ يعني قصدا بالجنان، وعملا يعني بالأركان، هذا بالإحرام، ونطقا باللسان، يعني صار مثل الإيمان. طيب، قاله ابن حبيب وأبو حنيفة في التلبية. طيب، يعني ألزم نفسه بذلك قصدا باطنا، وبالإحرام فعلا ظاهرا، وبالتلبية نطقا مسموعا. طيب، يقال وأبو حنيفة في التلبية، يعني معنى ذلك أبو حنيفة في التلبية يعني طالما لبى معناته قصد الحج، هيك بيريد. يعني قال طالما قال لبيك اللهم لبيك صار حج. وأبو حنيفة قال يعني هذا فألزم نفسه بالشروع فيه، يعني في التلبية. لذلك الله يرحمه الشيخ عبد الرزاق الحلبي، ذلك اليوم يعني كنا مع المشايخ بجامع يغوص عفو السليم، طبعا الوقت بعد العصر، واليوم كان اليوم الأول من العيد، ما كان ثاني يوم العيد الأحد؟ لا، ثاني يوم، لا أول يوم ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم، ما في يعني ما في تكبير. فصرخ بعض طلاب العلم الله يوفقه، قال لو هيك يا حبذا يكبروا المشايخ تكبيرات العيد يعني سوا مع بعض، إيش بده يعني يكبروا؟ فأنا حكيت إذا بده يحكوا حكوا، بده يحكوا، قلت له بس ما بصير هذا، إذا الله يوفقه. هذا اللي سمع، أنا ما بعرفه مين هو إلا الله، يعني مذيع الحفلة يعني المقدم ما بعرفه، تالي هو سمعان ما بعرف، كان يحضر بكفاية الأخيار من أديهم جامع الحسن. أي وإذا قدم لي الميكروفون قلت له هذا يعني ليس هذا التكبير، هذا لا يجوز، نحن متبعون ولسنا مبتدعين، التكبير لا يكون يعني لأن ما في تكبير، كبر أما تكبرون ذكرى لله كبروا، من منع التكبير؟ أما على أنها تكبيرات العيد هذا ما يصير، وينسب لكل المشايخ. فأنا مطالع شفت أخونا الشيخ محمود دحلة ما يوصل، قال لي والله أنت ما عم تحكي، كنت أنا عم صلي وسمعتك، قلت الله يجزيك الخير، يعني ذكرتني بالشيخ عبد الرزاق الحلبي، هذا من أجل ذلك. فالشيخ عبد الرزاق الحلبي دخل على حفلة، والمنشدون مثل ما بينزلوا يعني لبيك اللهم لبيك لبيك، قال لي صرخ فيهم شو عم سوي، قال لي سكتهم كلهم، ما بيصير هذا، تلبية بغير أشهر الحج ما بيصير، اللي سكتهم كلياتهم. هذا نحكي يعني وأبو حنيفة في التلبية، يعني هذا كأنه نية في الدخول في الحج، فما بدأ قصد بالنية وبالإحرام، بس التلبية. فأنا جبت حتى ما ننسى الحكم أنه وأبو، لذلك الشيخ عبد الرزاق قال هذا وأبو حنيفة في التلبية. طبعا يعني الشيخ عبد الرزاق الله يجزيه الخير هو حنفي، إيه، والشيخ عبد الرزاق هو شيخ يعني وعالم، يعني ينبغي أن يبين الحكم، لكن يعني لو مثلا لم يذكره الشيخ عبد الرزاق يعني هل يجوز تركه؟ يجوز. ليش؟ لأنه نص الإمام النووي رحمه الله تعالى بدليل. هذا الكلام بشرح صحيح مسلم أنه لا يجوز لأحد أن ينكر حتى يحيط بالمذاهب الأربعة، طالما عليكم السلام ورحمة الله، طالما هناك من يقول بالجواز لا يجوز لك أن تنكر، لكن ما في مانع. هذا ذكرتني بقصة ذكر لي الشيخ محمود الدرة. إيه. وقت كان ولد صغير يأذن أذان المدينة. نعم. اللي عم يأذن بجامع القاع أذان المدينة. طلعنا غير الشيخ حسين خطاب الله يرحمه جير كير، قال له ما بيجوز، فكر حاطين الشريط مسجل. قال وقت شافني أنا عم أذن أذن تمام ما في شيء. أول شيء أنكر على أساس يكون شريط مسجل بجامع القاع. أيوة. وكان ولد أيه الله الله يجزيه الخير. يعني أذن أذان المدينة. الله يجزيه الخير. الشياطين. أي كثير. صوت وركض إنه فكر حقيقي. قال له هلا الله يرحمه بعده. بعد من قال له تعال شوف. ذكرتني فيها. قال له كله يحطوا شريط. وحضراتهم يعني وركض من البيت يعني مو كان بالجامع. نعم الله يرحم بالأردن كلاتهم صلوا بالأذان يعني عشرين كلنا لا مع التسجيل هذا أذان الحقيقة لأنه واحد شفته قال لي مؤذن القدس كان يؤذن بالجامع الحسين وكلاتهم مقرفونات لكن كل جماعة بدأ أذان الأصل كل جماعة بدها أذان والمسألة مختلف فيها يعني قالوا أذان الحي يكفي أو لا يكفي فيها قولين خلينا نأخذ القول الضعيف بالمرجو إيه بس حي الحسين بالمدينة بالمدينة إيه بعيد وين بدك تأخذ يعني تمشي بعيد كتير ما بيكفي هذا مو أذان حي بقوا عم يصلوا لا بأذان ولا شيء أبدا هذا اسمه إعلام هذا ما بيصير هدول ما أدنوا يعني صار الصلاة يعني ما فيها سنة والصلاة إلى سنتان قبلها وسنتان في خلال فعلها فالأول الأذان والإقامة فواحد يعني يصلي بس يأذن بالجامع وخلاص هذه كونة هي سنة هذه كونة أذان واحد يأذن الجوامع كلها ماشي الحال بس يأذنوا يعني يأذنوا بنفس الجامع يأذنوا يأذن واحد يقوم بالجامع مو شرط يقوم يأذن برا يأذن وخلاص هو لا بأس فيها يعني كونه واحد يطلع واحد ينزل فيه يعني تلاقي 15 دقيقة انت عم تسمع أذانات هذا هون هيك يعني خير يعني قضية انه عم يأذنوا يعني الحقيقة بغير الوقت يعني طبعا بالوقت هو بس مو هذا الأذان مو هذا الوقت للأذان يعني أنا هي المسألة ما والله ما طلعت الأصل أخي أدنوا على الوقت وإيه ما بتكون صلوا أما تأدنوا يعني والوقت دخل بعد الساعة في أشياء في عندنا يعني أمور كلها مؤقتة يعني لا تصح إلا بالوقت في عندنا صيام في عندنا وتر في عندنا يعني أشياء من أي مذهب أخذ؟ نعم من أي فتوى أخذ؟ لأنه بعد ساعة بيأذن والله ما أدري هي ما في إلا فتوى ما بعرف هيك اجتهد ما عنده كان يضروا راهين على الشغل ما عنده إيه ما عليش وهذا بيبقوا يعني الصلاة بيبقوا راهين على الشغل يعني أرضين أنه إذا بدوا يأذنوا بأول الوقت الناس ما عاد تنتبه أما لما بيأذنوا عندما قبل الصلاة بنصف الساعة الناس هتبقى يعني قريبة عهد بالصلاة لذلك هيقوم دغري يقوم ينتبه ويجي على الجامعة أما عنده يؤذن قبل بساعة ونص هذا هيبقى نايم ما هيقوم لذلك معنى ذلك هتروح عليه الصلاة فاجتهدوا الله يجزيهم الخير يعني اجتهدوا الاجتهاد أنا ما سمعته منه بس هيك يعني الواقع هيك فلذلك يعني يؤذنون بعد ساعة بس في شيء يعني في عنا يعني ممكن نقول هذا نفع عام هذا نفع خاص يعني في ضرر خاص في ضرر عام يعني هذا عام وهذا عام الحقيقة بيتعارضوا لما بيتعارض شيء بنرده للسنة كيف السنة هيك الأصل ممكن يعني إلون يعني في إلها حل نحن نؤذن على الوقت وعند الإقامة خلينا نقيم على الميكروفون قيم الصلاة على الميكروفون وخاصة بس لما دي قيم على الصلاة على الميكروفون بدي يصلي دغري ما عاد يلحي هذا لذلك يعني اشتهدوا بذلك الله يجزيهم خير بس مشكلة الناس عم يقعوا بوطك كثير يعني عنا بالبيت يعني أنا أكثر من وطة يعني نساء تقضي الصوم وبهالأيام الطويلة لو عليهم أيام أنا كنت صلي الوتر أول ما أجينا صلي الوتر بالحالة عم صلي بعد دخول الوقت وقت الفجر ما لي عارفة بعدين أربع خمس أيام هلا ما في ما في صباح لهلا شو هالصلاة هلا تاري أهلوني بيأذنوا بعد بساعة ونص يعني على الناس يعني بس بقى هذي بيبقى خلص علي سيدي الله يوفق بس الأصل الوقت يعني الأدام بالوقت يعني الآن دخل الوقت يعني الله سيدي بجوز التلبية لغير الحاج لا عم نقول هذا عم نقول هذا ليش أنا حكيت القصة كان مولد مش لين عم يقولوا لبيك اللهم سكته قلت أنت كانوا غير أشهر الحج إيه؟ لو كان بأشهر الحج بجوز إيه مطلقا لا إيه ولو كان بأشهر أو بغير أشهر إيه؟ وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحج وهو قول الحسن بن حي قال الشافعي تكفي النية في الإحرام بالحج وأوجب التلبية أهل الظاهر وغيرهم طيب وأصل الفرض فمن فرض في اللغة الحز والقطع فرض قطع يعني فرض يعني ما نقول هذا فرض يعني كأنه أنا أسلمته أعطيتك إياه يعني جاءت كله أول وآخر هذا فرض فرض الزكاة كذا كأنه هيك قطعته الأصل الفرض في اللغة الحز والقطع ومنه فرضة القوس والنهر والجبل ففرضية الحج فرضة القوس الحج الذي يقع فيه الوتر يعني الآن القطع الثقب لا الثقب ما بيقع فيه الخير يقع في السهم الثقب من الطرفين هو هذا للطرفين عم يقول الحز الذي يقع فيه الوتر أي شافي أما ذاك الثقب يدخل منه السهم على كل حال طيب وفرضة النهر ثلمته التي منها على كل حال قطع يعني قطع سواء مثل ما قال ففرضية الحج لازمة للعبد الحر كلزوم الحز للقدح القدح السهم إذا قوم وأن طيب أنا له أن يراش وينصر طيب كلزوم الحز للقدح يعني السهم في إله إياس يعني بده يكون بهذا وقيل فرض أي أبانا فرض أبانا وهذا يرجع إلى نفس المعنى إلى القطع لأن من قطع شيئا فقد ميزه أبانه عن غيره طيب ومن رفع بالابتداء ومعناها الشرط والخبر قوله فرض، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. من فرض؟ تقول من يأتي يسمع، من يأتي يسمع، من يأتيني أكرمه. بتقول من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا، ويأتي فعل الشرط في محل رفع خبر المبتدا، هذا المعتمد. وفي قول لا، الفعل الشرط وجواب الشرط هما الجملة، هما الخبر. حسب الظاهر هيك بيقول الإنسان، يعني يأتيني وأكرمه ولا تم الكلام. أما مو شرط يأتي، يعني ينتهي الكلام بفعل، يعني بالفعل الشرط وإتيان الخبر. تقول ربي قال سبحانه وتعالى أنتم قوم، بل أنتم قوم مسرفون مثلا، إيه قوم، أنتم مبتدأ وقوم خبر، إيه بس ما يعني ما فهمناها. قال مو شرط، قالوا مو شرط، يعني أن يتم المعنى، مو دائما يتم المعنى بالمبتدأ، الأصل هيك. كمان هم من جاء، من مبتدأ وجاء هو الخبر، وهيك عم يحكي هالأشياء. فمن فرض، من مبتدأ وفرض هي الخبر، لأن من ليست بموصولة، مو اسم موصول، فكأنه قال رجل فرض، وقال فيهن ولم يقل فيها، وقال فيهن يعني قال فيهن يعني الأشهر، فمن فرض فيهن. ليش ما قال سبحانه وتعالى فيها؟ فقال قوم هما سواء في الاستعمال، تقول فيهن وفيها. وقال المازني أبو عثمان الجمع الكثير لما لا يعقل يأتي كالواحدة المثنى المؤنثة فيهن فيها، الجمع الكثير لما لا يعقل يأتي كالواحدة المؤنثة، والقليل ليس كذلك، تقول الأجزاع كسرنا، الأجزاع انكسرنا، هذول معدودين، أن الأجزاع سمع جمع قلة، جمع قلة، والجذوع انكسرت، هذا جمع كسرة، جمع كثرة، فقال يعني شو قال فيه؟ الجمع الكثير يأتي كالواحدة بالمال لما لا يعقل، تقول الجذوع انكسرت، ما بتقول انكسرنا، ليش؟ لأنه جمع كثير، وهي يخطئ فيها الكثيرون، مذيعون وغيرهم، يعني المسألة يعني بيعود الضمير على ما لا يعقل بضمير العقلاء، قول الدراهم أرسلناه كما علوم، فهذا ما بيصح. فقال الأجزاع انكسرنا، ليش ما قال انكسرات؟ لأنه جمع قلة وأشهر جمع قلة، فقال فيهن. أما لو كان أشهر كثيرة قال فيها، كان قال فيها يعني. والجذوع مفهوم هي، والجذوع انكسرت. ويؤيد ذلك قول الله تعالى إن عدة الشهور، ثم قال منها، ما قال منهن، ليش؟ أن صارت كثيرة، يعني هذا يدل أن أشهر الحج كمان بس اثنين، ثلاثة، يعني مو هن الشنسة، إيه تمام قوي، نعم. لكن ممكن لو استعملنا ممكن، بس مو نص هذا، يعني يبقى خلاف قائم، لو كان هذا نص كان ما اختلف. السادسة قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق. طيب، فلا رفث، قال ابن عباس وابن جبير والسدي وقتادة والحسن وعكرمة والزهري ومجاهد ومالك، الرفث الجماع، أي فلا جماع لأنه يفسده. وأجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج. قال هذا إجماع، معناته بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل معناته بيختلف الأمر. وعليه حج قابل أو حج قابل، يعني العام القابل الذي يأتي مباشرة يعني، والهدي طبعا. وقال عبد الله بن عمر وطاووس وعطاء وغيرهم: الرفث الإفحاش للمرأة بالكلام، كقوله: إذا أحللنا فعلنا بك كذا من غير كناية. طيب، وقاله ابن عباس أيضا يعني هذا الكلام، وأنشد وهو محرم: وهن يمشين بنا هميسا، إن تصدق الطير ننك لميسا. فقال له صاحبه حسين بن قيس: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إن الرفث ما قيل عند النساء، يعني يخاطب المرأة عنده هذا الرفث، أما هيك كلام لحاله هذا ما اسمه هيك بالضبط. وقال قوم: الرفث الإفحاش بذكر النساء، كان ذلك بحضرتهن أم لا؟ والله هذا الأقرب يعني، عم تحج أنت وليش يعني جعلوها عند المرأة؟ لأنه هذا من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لما تكلم عند المرأة ممكن يقع، أما عم يحكي لحاله عم يحكي كلام يعني ما حيصير شيء، هيك المراد يعني. بس هلا نحن يعني بحضرة، أنا الآن كأني قائم، لما أنا أدخل في الصلاة أنا أتحرم، أدخل بتكبيرة الإحرام، والآن هناك كثير من الأشياء حلال إلي تحرم علي، لا الحركة بيجوز ولا شرب بيجوز ولا طعام يجوز ولا التفات يجوز ولا كله حلال، هذا ما في شيء. كمان أنت الآن كأنك محرم بالصلاة، لكن حل لك الطعام والحركة والشراب، لكن أنت الآن متلبس بإحرام بين يدي الله، لذلك تلبي دائما لبيك أنت بأدب. فقال: الرفث كلمة، سؤال طيب، وقيل: الرفث كلمة جامعة لما يريده الرجل من أهله. وقال أبو عبيدة: الرفث اللغة، هو اللغة يعني من الكلام. وأنشد: ورب أسراب حجيج كظم عن اللغة، ورب أسراب حجيج كظم، يعني والكاظمين الغيظ، عن اللغة. شوف شو قال. وقال أبو عبيدة: الرفث اللغة، اللغة هو اللغة، لكن جاب يعني ما أتى به في البيت. فقال: ورب أسراب حجيج كظم عن اللغة ورفث التكلم. طيب، يقال رفث يرفث ويرفث. طيب، وقال ابن مسعود فلا رف، وقرأ ابن مسعود فلا رفوث بدل فلا رفث على الجمع. وقال ابن العربي: المراد بقوله سبحانه فلا رفث نفيه مشروعا لا موجودا، فإننا نجد الرفث فيه ونشاهده، وخبر الله سبحانه لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره، يعني ما أخبر يعني، وإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعا لا إلى وجوده محسوسا، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. معناه هذا مشروع، يعني مو شرط يكون يعني يكون مطلقات بالفعل، يعني إذا وجدنا يعني المطلقات يتربصن. فإنا نجد المطلقات لا يتربصن، يعني بعض المطلقات لا يتربصن. هذا المراد يعني أن يفعلن ذلك. كمان فلا رفث، يعني ربي قال فلا رفث ولا فسوق. عندما قال فلا رفث، رفث هذا يسموه لا نافي للجنس، ما في رفث أبدا. والحال نشوف كثير ناس عم يحكوا حتى والعياذ بالله، حكوا لي بعض الناس بعرفات بكفور يا رتي، أمر من 60 رفث. يا الله قال فلا رفث، وعم نحكي شوف ناس كثير يعني عمكم. شلون يعني خبر الله يعني لا يكون كما قال؟ ما بيصح هذا أبدا. اللي بيبينه أكثر كمان ربي قال ومن دخله كان آمنا، يعني هذيك أكثر يعني هون فلا رفث بتفيد الناس، أما هون ومن دخله كان آمنا. وسرقونا نحن عم نطوف دم الكعبة، سوى من دخله يعني من دخل فأمنوه. فهذا يعني هذا الشروع بذلك، يعني شرعنا يأمر بذلك، مو خبر الله يتخلف، حاشا لله. خبر الله يا خبر الله لا يتخلف. طيب، فإنا نجد المطلقات لا يتربصن، فعاد النفي إلى الحكم الشرعي لا إلى الوجود الحسي، وهذا كقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. إذا قلناها يعني في أخذ ورد، يعني الله يجزيه الخير، وارد في الآدميين، يعني كما يقول به يعني بعض الشافعيين كمان، يعني صاحب الكفاية ذا خيال بيحكي يعني هذا الكلام. الله يرحم الشيخ صادق علي، مو قوي هالاستدلال. فإنا نجد المطلقات شلون؟ إذا قلنا إنه وارد في الآدميين، وهو الصحيح بيقول الشيخ، أن معناه لا يمس أحد منهم شرعا، فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع. وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء، فقالوا إن الخبر يكون بمعنى النهي، وما وجد ذلك قط، ولا يصح أن يوجد، فإنهما يختلفان حقيقة ويتضادان وصفا، يعني الخبر والنهي. ثم قال السابعة، أنه هي الآية إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. وبيقول الله يرحمه ويرضى عنه الشيخ صاحب كفاية الأخيار أبو بكر الحصني رحمه الله تعالى، بيقول يعني هذا المراد فيه الآدميين. ليه؟ لأن في السماء إذا نقول المراد فيه الملائكة، ففي السماء لا يوجد هناك طاهر وغير مطهر، الملائكة كلهم مطهر، فلا يمسه إلا المطهر. لذلك بده يكون في مطهر وفي غير مطهر، وهذا ما بيكون إلا بالآدميين، لذلك بنحمد على غيره. الله يرحم الشيخ صادق، ما عجبه كثير هالكلام، يعني ممكن يكون يعني لا يمسه إلا المطهر، يعني اللي هن للملائكة، لا يمسه إلا الملائكة. والدليل إذا طرأه احتمال بطل به الاستدلال. هون الشيخ عم يقول وهو الصحيح، قلنا إنه وارد في الآدميين. سكيك من أولها على أنه يكون طاهر القلب؟ لا مشكلة، هذا بعيد كثير هذا. أما هي لا يمس القرآن إلا طاهر، هيك الحديث، والطهارة إذا أطلقت يراد بها الكمال. قالوا إذا أطلق الفرد أريد به الكامل. إيه لذلك لو كان هذا يعني نص بالمس، إذا كان نصا في المس معناته ما هيختلفوا الأئمة، مع أنه في يعني في أئمة تقول بالجواز مس المصحف. طيب ثم قال السابعة والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال وحده، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال وحده، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال وحده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، وإلى غيرك يا الله لا تكلنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولمن له حق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.